بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور فيه أصلا. يقول الآخوند موردا على نفسه من أنك قد تقول إن أخذ قصد الانتكال وقصد القرب إذا كان بأمر واحد يتوجه عليه هذا الإشكال، وهو الدور أو الخلف أو كون الشيء داعيا إلى نفسه كما تقدم. لكن لو أخذنا قصد الامتثال بواسطة متمم الجعل، أي بواسطة أمر آخر، لما توجهت هذه الإشكالات. كأن يقول القائل أولا صلي، فيكون أمرا بالصلاة، ثم يأتي الأمر الثاني فيقول الأمر الذي قلنا لك وهو صلي، عليك أن تصلي بنية القرب وبقصد امتثال الأمر. فيكون الأمر الثاني وهو المتوجه على الأمر الأول المبين له متمما للجعل آخذا لقصد القربة في متعلق الأمر وهي الصلاة. فأولا يفرض الآمر الموضوع بأجزائه وشرائطه، ثم يأمر به فيقول صلي، ثم يأتي بأمر ثان بعد الأمر الأول الذي توجه على الصلاة فيقول صلي صلاتك بنية القربة. وهذا التوجيه منسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري في بعض تقريرات بحثه عن بعض تلامذته، على أنه إذا أشكل علينا الأمر من أنه كيف يؤخذ المتأخر من أنه عليكم السلام، كيف يؤخذ المتأخر في المتقدم، كيف يؤخذ ما هو من شأن الأمر وهو نية القرب وقصد الامتثال في متعلق الأمر والموضوع، لأنه يلزم منه الدور، يلزم منه الخول، يلزم منه أن يكون الشيء داعيا لنفسه. يقول الشيخ الأنصاري فيما نسب إليه يمكن أن نأخذ قصد الأمر، لكن لا من نفس الأمر الأول، بل من أمر ثان جديد يكون مبينا للمقصود من الأمر الأول يعبر عنه بمتمم الجعل. أي محذور في هذا؟ أرجو التوجه للعبارة. إن قلت نعم، يعني إن قلت نعم إن إشكال الدور، إشكال الخول، إشكال داعوية الشيء لنفسه إنما يتوجه، لو أردنا أن نأخذ ما هو من شأن الأمر وهو قصد الامتثال في متعلق الأمر أي في الموضوع كالصلاة، توجهت هذه الإشكالات. لكن نحن لا نحمل هذا العمل، بل نأتي بأمر ثان بعد الأمر الأول. إن قلت نعم إيش هذا شيخ؟ الآن هو يجي برده لهذه الكلمة. أولا شيخنا، نبين المطلب بتمامه وبشؤونه المنسوب للشيخ الأعظم الأنصاري، ثم نأتي برده على طبق ما قاله المصنف. إن قلت نعم لكن هذا كله، يعني هذه الإشكالات والإيرادات كلها متوجهة من أنه كيف يؤخذ المتأخر في المتقدم وما شاكلها، إذا كان اعتبار قصد الامتثال للأمر، قصد القربة للأمر في المأمور به بأمر واحد، إذا كان بأمر واحد كلامك متين، صلاة ثم يأتي الأمر بها فيقول صلي، كيف نأخذ قصد القربة، قصد امتثال الأمر المتفرع على المحمول، المتفرع على الحكم، المتفرع على صلي في موضوعها وهو الصلاة، كلام متين. إذا كان اعتباره اعتبار قصد امتثال الأمر، قصد القربة في المأمور به وهي الصلاة بأمر واحد، كلام متين. وأما وقلنا هذا الكلام منسوب للشيخ الأنصاري، وأما إذا كان قصد امتثال الأمر قصد القربة أخذت المأمور به كالصلاة بأمرين، يعني شلون بأمرين؟ يعني أولا شرع المشرع الموضوع بأجزائه وشرائطه، من بعد ما تم هيكل الموضوع جاء الأمر فقال صلي، ثم جاء أمر آخر فقال صلي بنية القربة. وأما إذا كان قصد امتثال الأمر اعتبار الأمر بأمرين، تعلق أحد الأمرين بذات الفعل وهي الصلاة، الأول كصلي تعلق بذات الصلاة، فالصلاة توجه عليها أمر صلي، تعلق أحد الأمرين وهو الأمر الأول، بذات الصلاة وهي بذات الفعل أي بذات العبادة أي بذات الصلاة، وتعلق ثاني الأمرين وهو الأمر الثاني الذي توجه على الأمر الأول حينما قال فيه القائل والآمر صلي بنية القربة، وثانيهما بإتيانه أي الفعل أي الصلاة بداعي أمره أي بقصد القربة أي بداعي امتثال الأمر، فلا محذورة على بناء فأتفريعية، يعني فبناء على تعدد الأمر فلا محذور أصلا لا من دور ولا خلف ولا تقدم الشيء على نفسه ولا كون الشيء داعيا إلى نفسه وما شاكل هذه المحاذير المتقدمة، كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك، يعني بواسطة الأمر الثاني وهو متمم الجعل في الوصلة إلى تمام غرضه. غرض الآمر في مثل هذا المأمور به كالأمر العبادي ما كان ليحصل بمجرد امتثاله كالتوصليات، فيتوصل إلى غرضه بأمر ثاني بأمر آخر حتى يتحقق الغرض. فللآمر أن يتوسل بذلك أي بالأمر الثاني في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصوده بلا منعة أي بلا مانع، أي مانع؟ لا يتحقق مانع دور أو خلف أو ما شاكل هذه الأمور لو جاء أمر ثان متوجه على الأمر الأول. قلت جاء الآن المؤلف الآخوند رحمه الله لكي يورد إشكالا على الشيخ الأعظم الأنصاري. قلت مضافا يريد أن يقول المصنف رحمه الله أن على كلام الشيخ الأنصاري يتوجه إشكالان عقليان مضافا شروعا في الإشكال الأول، إن الأمر في وسط الصفحة جواب ثان واضح المسألة، فإذا مضافا هذا هو الإشكال الأول، ثم يأتي ويقول إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته هذا شروع في الجواب الثاني. قلت أرجو سؤال، يقول تارة يتكلم الإنسان في عالم الثبوت والإمكان، وتارة يتكلم الإنسان في عالم الإثبات والدليل، فالجواب الأول نأتي فنقول هل من الممكن أن يتوسل أو يتوصل الآمر إلى غرضه بمتمم الجعل وهو الأمر الثاني أم لا؟ إن فرضنا إمكانه في عالم الثبوت وقلنا من الممكن أن يتوسل الآمر إلى تمام وبيان تمام غرضه بأمر ثانوي، لكن إثبات ذلك في عالم الدليلية في عالم الإثبات دونه خرط القتات. لماذا؟ لأن إذا راجعنا الأوامر المتوجهة على الموضوعات الشرعية لا نرى فرقا بين الأوامر التوصلية والأوامر التعبدية، فكما في التوصليات ورد اغسل ثوبك، كما في التوصليات ورد افعل الفعل الفلاني بدون متمم جعل، كذلك إذا نظرنا إلى الأوامر المتوجهة إلى التعبديات كالخمس كالزكاة كالحج كالصوم كالصلاة لا نجدها وردت بأمرين مختلفين. واضح المسألة؟ فالأوامر وردت بنحو أمر واحد في التعبديات والتوصليات على شكل واحد، وما شاهدنا وجود أمر ثانوي. فأنت تقول من الممكن، أرجف وجهك، فأنت أيها الشيخ الأعظم تقول من الممكن أن يتمم الله سبحانه وتعالى، أن يتمم الشارع المقدس ويبين غرضه بمتمم جعل وبأمر ثانوي. نقول لك في عالم الثبوت والإمكان فليكن ممكنا، لكن الإمكان بما هو إمكان لا يفيد في مقام الدليلية. نحن نحتاج إلى تقسيم الأوامر إلى قسمين، أوامر متوجهة إلى التوصليات وردت بخطاب وأمر واحد، وأوامر متوجهة إلى التعبديات وردت بنحو متمم الجعل بمرتبتين وبمرحلتين، أمر أول على نفس الموضوع ثم أمر ثاني مبين لكيفية امتثال الموضوع، وليس لدينا هذا في باب التعبديات. هذا هو الجواب الأول، أرجو توجهي. قلت مضافا إلى القطع والجزم بأنه ضمير شأن، ليس في العبادات أي ليس في التعبديات إلا أمر واحد لا أمرين متعددين. نحن ما شاهدنا أن في باب الصلاة ورد أمر أولا بالصلاة ثم وردت أوامر ثانوية بكيفية امتثال الصلاة، بنحو القربة، وكذلك في الزكاة وفي الخمس وفي الحج وما شاكلها من الموضوعات العبادية، بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغير العبادات من التوصلية، كغيرها يعني كغير العبادات، والمراد من غير العبادات هي التوصلية، كغيرها من الواجبات والمستحبات التوصلية. ما شاهدنا في كما أنه ما شاهدنا في الواجبات التوصلية وفي المستحبات التوصلية إلا أمرا واحدا، كذلك ما شاهدنا في التعبديات مستحبة كانت أو واجبة كانت، ما شاهدنا تعدد خطاب بأن كان قد ورد أمر أولي ثم ورد أمر ثانوي، واضح العبارة؟ مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات أي التوصليات، غاية الأمر بل أرض التوجه يقول بل شيء واحد لا ننكره، أن حصول المثوبة والعقوبة في التعبديات يتوقف على حصول امتثال الأمر، يعني لا مثوبة في الأمر التعبدي كالصلاة والصوم إلا إذا حصل نية امتثال الأمر، أي حصلت نية القربة، والعقوبة تكون إذا لم تحصل نية امتثال الأمر. من جاء بالصلاة لا لوجه الله سبحانه وتعالى كان معاقبا، ومن جاء بالصلاة بنية القربة كان متابا، هذا بل صحيح. أما في التوصليات فإن جاء بها بنية القربة، من غسل ثوبه بنية القربة حصل على المثوبة، ومن غسل ثوبه لا بنية القربة أسقط التكليف ولم يحصل على ثواب هذه المزية وهي نية القربة. يقول بلي هذا هو الفارق بين التعبديات والتوصلية، أرجو التوجه، يعني ليس الفارق هو تعدد الأمر في التعبديات دون التوصليات، إنما الفارق هو أن التعبديات لا تحصل المثوبة فيها إلا بنية القربة، وبدون نية القربة تحصل العقوبة قوامية. أحسنت، لأن قصد امتثال الأمر وهي العبادة أمر قوامي فيها، فبدونها لا عمل، ويحصل العقاب لمن لم يمتثل التكليف. موكلوا له، من جاء بالصلاة لا بنية القربة ما امتثل، ومن لم يمتثل الأوامر الإلهية كان معاقبا، ومن امتثلها بنية القربة كان متابا. أما في التوصلية من امتثلها بنية القربة كان مزية ومثوبة، ومن امتثلها لا بنية القربة أسقط التكليف، واضح العبارة؟ أرجو التوجه للعبارة. غاية الأمر يعني نهاية ما يمكن أن يقال في الفارق بين الأوامر التوصلية والأوامر التعبدية، غاية الأمر تدور فاعل تدور أرجو التوجه في السطر الثاني المثوبات، فاعل تدور في السطر الثاني كلمة المثوبات، غاية الأمر تدور المثوبات والعقوبات فيها أي في العبادات مدار الامتثال وجودا وعدما. تسهيل العبارة، قريتها في الصورة أقرأها على طريقة الكتاب، غاية الأمر تدور مدار الامتثال وجودا، يعني إذا امتثل بنية القربة فحصلت المثوبات في العبادات، وإذا امتثل العبادات صلاة أو صوما أو بدون نية القربة مع عدم نية القربة تحصل العقوبة. غاية الأمر تدور قلنا فاعل تدور المثوبات، والعقوبات معطوفة على اليمن على المثوبات غاية الأمر تدور مدار الامتثال، بل من امتثل الأمر يعني من قصد نية القربة تدور مدار الامتثال وجودا، يعني المثوبات في العبادات تدور مدار امتثال الأمر، تدور مدار امتثال نية القربة بعبارة ثانية، والعقوبات تدور مدار عدم امتثال الأمر. من لم يمتثل الأمر أي من لم يقصد امتثال الأمر وقصد ونية القربة حصل على العقوبة، ومن قصد نية القربة وقصد امتثال الأمر في التكاليف العبادية حصل على المثوبة. تدور مدار الامتثالي يعني امتثال الأمر، ترى المراد من الامتثال يعني امتثال الأمر، يعني يقصد امتثال الأمر وهي نية القربة. تدور مدار الامتثالي وجودا، من قصد الامتثال وحققه وجودا فيها أي في العبادات، فيها أي في العبادات المثوبات، تدور المثوبات فيها أي في العبادات وجودا، وتدور العقوبات فيها أي في العبادات عدما. واضح العبارة؟ فيها عدما. غاية الأمر تدور مدار الامتثال وجودا، يعني إذا قصد امتثال الأمر حصل فيها المثوبات، وعدما إذا لم يقصد امتثال الأمر العقوبة والعقوبات. واضح العبارة؟ بخلاف ما عدا العبادات وهي التوصلية، بخلاف ما عداها أي بخلاف ما عدا التعبديات، ما عدا العبادات والمراد منها التوصليات، بخلاف ما عداها فيدور فيه فيما عدا العبادات وهي التوصليات، فيما عدا العبادات وهي التوصليات أرجوك، فيدور فاعل يدور لها خصوص المثوبات، فيدور خصوص المثوبات، بل من أراد أن يحصل على المثوبة في التوصليات أتى بها بنية القربة، أتى بها بنية امتثال أمرها، ومن لم يرد ذلك وجاء بها وجاء بالأمور التوصلية بدون نية القربة أسقط التكليف، لكن تلك المزية وهي الثواب الخاص لا يحصل عليه. ولذا قال بخلاف ما عداها فيدور فيه فيما عدا العبادات وهي التوصلية خصوص المثوبة، فقط خصوص المثوبة، يعني من أراد المثوبة جاء بها بنية القربة وإلا فلا. وأما العقوبة، وأما من غسل ثوبه بدون نية القربة أسقط التكليف، لكن لا يحصل على تلك المثوبة. وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة، يعني من ترك غسل الثوب عوقب مثلا، من ترك الأمر أو الأوامر التوصلية تركها، يعني ما أوجدها وما أحدثها عوقب، أما لو أحدثها بدون نية القربة حصل على امتثالها. فمترتبة على ترك الطاعة، من هو التارك للطاعة؟ من ترك الأمر كان تاركا للطاعة. ومطلق الموافقة عطف على ما تقدم. وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة وترك مطلق الموافقة. من ترك مطلق الموافقة يعني ما قام بالتكليف أبدا وما حققه وما دفن الميت، هنا كلام متين، يعاقب لأنه ما امتثل تكليفا. واضح إن شاء الله هنا العبارة. قلت شنو؟ هل كلمة مضافا كان هو الجواب الأول؟ نأتي إلى الجواب الثاني. قلت إن الأمر الأول، يا أمر الأول، كصلي المتوجه على الصلاة، كصوم المتوجه على الصوم وما شاكلها من الأوامر، كحج المتوجه على الحج، كحج المتوجه على الحج وما شاكل. قلت إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته، يقول أسألك سؤال، الأمر الأول الذي توجه على الموضوع، إذا بمجرد موافقته، يعني بمجرد أن وافقت الأمر، الأمر توجه علينا على ذات موضوع مركب فرضان من أجزاء وشرائط، أنت جئت بذلك المأمور به طبقا لأجزائه وشرائطه. يقول إن كان أرض التوجه المأمور به يسقط بأمره الأولي، فنفهم على أن هذا المأمور به من المأمور به التوصلي للتعبدي. إن الأمر الأول، حتى نضربت مثال بصلي، مثال هذا لا وإلا اغسل ثوبك ما شاكله، يقول قاعد نتكلم بصورة عامة. إن كان بامتثال الأمر الأول بدون نظر إلى أمر ثاني يسقط المأمور به، نعرف على أن هذا التكليف من التكاليف التي لا تحتاج إلى متمم جعل، وهي من التكاليف التوصلية. إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته، بمجرد أن توافق الأمر الأول، إذا سقط تكليفك ولو لم يقصد به بالأمر الأول الامتثال، يعني ولو لم تقصد نية القربة ونية قصد امتثال الأمر، إذا سقط التكليف عرفنا أن هذا التكليف من التكاليف التوصلية. يحصل ولو لم يقصد به بالأمر الأول الامتثال، يعني ما قصدت امتثال أمرك الأول، ما قصدت نية القربة في أمرك الأول، ولو لم يقصد به الامتثال كما هو، كيف يكون التكليف يسقط بأمره الأول كما هو؟ كل من عنده القضية اللي يخط من عندها الألف واللام، الألف واللام زائدة، كما هو قضية، كما هو مقتضى، كما هو مقتضى الأمر الثاني. شون الأمر الثاني بناء على صحته به يسقط التكليف؟ مثلنا إذا كان التكليف يسقط بأمره الأول، عرفنا أن هذا التكليف من التكاليف التي يحصل الغرض بواسطة امتثاله بدون قصد امتثال الأمر، كما هو مقتضى، كما هو قضية الأمر الثاني. شون الأمر الثاني على فرض احتياجنا إليه بواسطته يحصل التكليف ويتحقق ويحصل الغرض، إذا كان يحصل الغرض بواسطة الأمر الأول، عرفنا أن هذا التكليف من التكاليف التوصلية، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني. إذا كان التكليف يحصل ويتحقق والغرض يتحقق بمجرد امتثال الأمر بدون قصد امتثاله، فلا يبقى مجال، يعني فلا يبقى محل لموافقة الأمر الأول مع موافقة الأمر الأول، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني، يعني لموافقة الأمر الثاني، وهو يهو الذي قلنا جاء بنحو متمم الجعل وعبر بأن امتثل نية القربة أو امتثل الأمر، فلا يبقى مجال لموافقة الأمر مع موافقة الأول. إذا كنت موافقا للأول وكان بالأول يتحقق التكليف، فلا تحتاج إلى من؟ إلى أمر ثاني. مع موافقة الأول، واضح المسألة؟ هذا على الفرق شيء يكون التكليف توصليا ملولة بدون قصد امتثال، فلا تحتاج إلى قصد امتثال. إذا عرف على أن بامتثالك للتكليف بما هو بغسلك للثوب، بدفنك للميت، حصل التكليف وسقط الأمر، فلا تحتاج في مثل هذا الفرض إلى متمم جعلا. فلا يتوسل الآمر، مو الأمر، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه، غرضه التكليف الذي يريده مولولا، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة، يعني بهذه الوسيلة الشرعية وهي الأمر الثاني. فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة وهي تعدد الأمر. يا حيلة ووسيلة، أرجو التوجه، ترى الحيلة مو المراد، حيلة الاصطلاحية العرفية، يعني إلى هذه الطريقة إلى هذه الوسيلة، ولهذا عطفها بعطف تفسير فقال إلى هذه الحيلة والوسيلة. هذا عرفنا مولد، وإلا يكد يسقط الأمر. إذا لا يسقط الأمر الأول، أمر الأول تكليف الأول بمجرد امتثاله لا يسقط. بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني بمجرد الموافقة له بدون قصد امتثال أمره، بدون قصد امتثال نية القربة. وإن لم يقصد الأخ يسقط الأمر الأول بذلك، أي بمجرد الموافقة بدون قصد امتثال الأمر ونية القربة، فلا يكاد يكون له. أرجو صوت. يقول إذا لم يسقط، نفهم على أن الغرض ها هنا لا يتم بمجرد إخراج الشيء من كتم العدم إلى دائرة الوجود. الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الخاص نعلم، حينما عرفنا أن امتثال التكليف بما هو هو لا يسقط التكليف ولا يحقق الغرض، نفهم على أن التكليف يحتاج إلى شيء وراء امتثاله وإيجاده. بلي فلا يكاد يكون له، أرجو توجه لا ننسى الضمائر، فلا يكاد يكون له لعدم سقوط الأمر، لعدم سقوط الأمر ولعدم سقوط التكليف وجه، إلا عدم حصول غرضه أي الأمر. نفهم على أنه لماذا ما سقط التكليف بامتثالنا للأمر الأولي، نفهم على أنه على أن عدم السقوط مترتب على عدم تحقق غرض المولى، لأن غرض المولى بمجرد هيكل عملي صلاتي لا يتم إذا لم تكن بنية القربة. فلا يكاد يكون له لعدم سقوط الأمر الأول وجه، إلا عدم حصول غرضه أي الآمر. بذلك يعني بمجرد موافقة الأمر، بذلك أي بمجرد موافقة الأمر بدون قصد الامتثال ونية القربة. لماذا؟ كأنه قال لماذا مع تحقيقنا للفعل خارجا لا يسقط غرض المولى؟ لماذا؟ قال لاستحالة سقوطه سقوط التكليف والأمر الأول مع عدم حصوله أي الغرض. نعلم على أن المولى لا يقبل التكليف إذا لا يقبل الشيء إذا لم يحقق ذلك الشيء غرضه الخاص، وإلا فلو كان يسقط بالأمر الأول الغرض، وإلا فلو كان الغرض يسقط بمجرد امتثاله بالأمر الأول لما كان موجبا لحدوثه لحدوث الأمر، وإلا لما كان موجبا لحدوثه. لو كان يسقط بالأول لما كان محتاجا إلى أن يحدث هذا، يعني غرضه لا يتحقق بمجرد امتثال الأمر الأول. وعليه يعني وإذا كان الغرض لا يسقط بمجرد امتثال التكليف وبمجرد إيجاده كما هو الشأن في التوصليات، وعليه فلا حاجة في الوصول، يعني في وصول الآمر. كان قائلا يقول إذا كان الغرض لا يتم لماذا لا نذهب إلى متمم الجعل؟ إذا كان الغرض المولوي لا يتحقق بمجرد امتثال التكليف لماذا لا نذهب إلى متمم الجعل؟ قال لا يمكن أن نتوجه إلى تعدد الأمر، لأن هذا شيء يرجع إلى مقام الامتثال ويرجع إلى غرض المولى، والعقل هنا مرشد إلى أنه في أي مقام كان العمل عملا خضوعيا عملا تذلليا لا، هنا العقل مرشد أنه إذا لم ترد أوامر من قبل الشارع، إما لأن الشارع لا يتمكن من الأوامر كما في مثل مقامنا، أنه لا يتمكن الشارع أن يأمر بهذا الأمر للزوم الدوري أو ما شاكل هذه الأمور، وكان العمل عملا فضوعيا قربيا، العقل هنا يرشد إلى أنك أيها الإنسان عليك أن تأتي بالعمل بنية القرب، بل وعليه فلا حاجة في الوصول، يعني في وصول الآمر إلى غرضه، إلى وسيلة وإلى حيلة تعدد الأمر، لا يحتاج إلى وسيلة تعدد الأمر. لماذا لا نحتاج؟ قال لاستقلال العقل. قال العقل حينما ينظر إلى التكاليف يراها على نحوين، تكاليف يعرفها بفطرته أنها يراد منها إيجادها في الخارج، وتكاليف خضوعية خشوعية تذللية، يعرف العاقل أن الآمر بينها أو ما بينها لهيكلها وماهيتها، يعرف، يستقل العاقل، يستقل المرشد الباطني وهو العاقل على أنها لا بد من إتيانها بنية القربة، ولذا لم يحصل غرض المولى بمجرد إتيانها. وهم يقول من نفس الأمر الأول، وهم قاعد يقول لو أخذناها من نفس الأمر الأول لتوجه الإشكالات المتوجهة على صاحب الجواهر، لكن نحن نقول نية القربة العقل يحكم بوجودها في ذات الموضوع، لا أنه يأخذها من الأمر. يعني الموضوع إذا نظر إليه العاقل يميز بينه وبين الموضوع غير الخضوعي، فإذا نظر إلى الموضوعات الخضوعية حكم العقل بأن امتثالها يجب أن يكون عن قربة، هذا لم يكن مأخوذا من الأمر حتى يلزم أخذ المتأخر في المتقدم. الشيخ الآخر يدعي على أن الموضوعات بحسب فطرة العاقل تقسم إلى قسمين، موضوعات تذللية وضوعية تحتاج إلى خشوع وذل، والعقل يحكم فيها أنها لا يمكن امتثالها إلا بمن؟ إلا بقصد امتثالها ونية القربة، وموضوعات ليست كذلك فلا تحتاج إلى هذا، فارجع الأمر إلى من؟ فارجع الأمر إلى من؟ إلى العقل. فقال العقل هنا حاكم، ولا نحتاج إلى مثل ما قاله الشيخ الأنصاري ولا إلى مثل ما قاله الشيخ صاحب الجواهر، هكذا يقول السيد شيخنا. الآن إن شاء الله نصل إلى اليوم إذا تمكننا، ثم يأتي فيقول لو وقعنا في الشك هل لنا أصول عقلائية في المقام؟ وإذا فقدنا الأصول العقلائية، أصول عقلائية مثل من؟ إصالة الظهور، مثل له إصالة العموم، إصالة الإطلاق، هل لنا أصول من هذا القبيل عند الشك؟ يعني هل لنا أصول اجتهادية أي أصول لفظية في المقام أو ليس لنا؟ إذا فقدنا الأصول اللفظية هل لنا أصول عملية أو ليس لنا؟ أولا يقول لا شك في المقام، ويقول لا شك في المقام لأن الموضوعات مختلفة بحسب هويتها، يعرفها العقل ما كان منها خضوعيا أو من لا أو ما ليس خضوعي. ثم يأتي ويقول لو فرضنا وقع الشك فيها هل لنا أصول اجتهادية، هل لنا أصول عقلائية؟ الأصول الاجتهادية والعقلائية أصول لفظية مولولة وأصول عملية، هل لنا أم لا؟ فسنجي إن شاء الله نتكلم عنه. إذا فقدناها هل لنا أصول عملية أم لا؟ إلى غرضه، إلى وسيلة تعدد الأمر حسب الظاهر بل. حسب الظاهر بل. كما فقط لاستقلال العقل، أرجو توجه لاستقلال العقل بأي شيء في السطر الثاني بوجوب الموافقة، هذه وجوب الموافقة متعلقة بمن؟ باستقلال العقل. الاستقلال العقلي بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه إلى آخره، الاستقلال العقلي مع عدم حصول غرض الآمر إذا عرف الإنسان أن غرض الآمر لا يتحقق بمجرد إيجاد الشيء في الخارج، عرف العقل على أن الأمر على أن المأمور به هنا كالصلاة ليس كغسل الثوب بمجرد تحقيق الطهارة يتحقق. الاستقلال العقلي مع عدم حصول غرض الآمر، أي يقول العقل لعدم حصول الغرض بدون قصد القربة وقصد الامتثال، يقول لك العقل أنه يجب عليك أن تلتفت إلى شيء آخر، مولاك لا يرضى ولا يحصل غرضه بمجرد الامتثال وإيجاد وإخراج الشيء من كتم العدم. مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر، ماذا يقول لك العقل؟ ماذا يقول لك الاستقلال العقلي بوجوب الموافقة؟ كيف أوافق التكليف؟ كيف أوافق ما أراده الله؟ قال على نحو يحصل به، على نحو يحصل بذلك النحو غرضه، أي غرض المولى. يجب عليك بحكم العقل أن تحصل غرض المولى وامتثال التكليف بما هو هو الذي لا يحقق لك غرض المولى، يحكم عليك العاقل بأنه لا يكفي. على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره، أمر الآمر. يجب عليك أن تحصل الغرض لكي يسقط أمر الآمر بأمر ثانوي لا ليس يمكن، لا ثبوتا كما قلنا، لا إثباتا كما قلنا كما تقدم في الإشكال الأول، ولا دليل على ذلك. فإذا نحن نأتي فنقول فيسقط أمره، أي الآمر، بمن؟ بنحو من الامتثال الذي يحصل الغرض. هذا كله أرجوك. يقول هذا كله بناء وردا لما قاله صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال، صاحب الجواهر شيخ الأنصاري قال بمتمم الجعل، شيخ الأنصاري قال بمتمم الجعل، صاحب الجواهر تكلم عن أصل الموضوع فقال صاحب الجواهر يجوز الامتثال بنية امتثال الأمر ملولة. وهذه الكلمات كلها كانت ردا على من؟ على صاحب الجواهر، على أنه بنية امتثال الأمر يلزم منه الدور، يلزم منه كذا، يلزم. جاء الشيخ الأنصاري ليوجه كلمات صاحب الجواهر على أنه بل من الأمر الأولي لا يمكن، لكن بمتمم الجعل وبأمر ثانوي يمكن. هذه كلمة شيخ الأنصاري. شيخ صاحب الجواهر أراد من نفس الأمر الذي يتوجه على العبادات نستخرج نية امتثال الأمر، فتوجه عليه هذه الإشكالات التي تقدمت في يومين أو ثلاث. صح، أرجاء الشيخ الأنصاري لكي يرد هذه الإشكالات فقال تحل بمتمم الجعل والأمر الثانوي. الآن الشيخ يريد أن يقول إشكالاتنا التي وجهناها على الشيخ الأنصاري أو إشكالاتنا التي وجهناها في أيام على صاحب الجواهر كانت أرجو التوجه، حينما أردنا أن نقصد امتثال الأمر بنفس الأمر الأولي أو بأمر ثانوي ومتمم الجعل. واضح المسألة؟ أما إذا أردنا أن نأتي بنية القربة لا لامتثال الأمر الذي يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم أو يلزم منه المحاذير التي تكلمنا عنها الآن، فأردنا أن نمتثل الصلاة للمصلحة التي فيها، أردنا أن نمتثل الصلاة، الصلاة مثال تراها، أردنا أن نمتثل المأمور به الخضوعي الخشوعي لمصلحة فيه أو لمحبوبيته أو لكون الحق تعالى أهلا للعبادة فنعبده وما شاكل هذه الأمور، هل تتوجه هذه الإشكالات؟ قال كلا، لأن هذه تكون مأخوذة في ذات الموضوع. أرجو التوجه، أمتثل الصلاة لمحبوبيتها، هذا ما نشأ من أمرها، لمحبوبيتها الذاتية. أمتثل الصلاة لمصلحتها، لمحبوبيتها. أمتثل الصلاة لأن الله أهل العبادة فأعبده على الفرض والتقدير. هذا كله ماذا سيكون؟ هذا يكون من شأن ذات الموضوع. وإذا كانت العبادة رجع وإذا كان الخضوع رجع إلى ذات العبادة وما رجع لامتثال أمرها، يعني وما رجع للشيء المتأخر عن ذات الموضوع وهو الحكم، لا تتوجه هذه الإشكالات جميعا. أقرأ العبارة. هذا كله يعني ما أوردناه من الإشكالات على الشيخ صاحب الجواهر وعلى الشيخ الأنصاري، إذا كانت نية القربة المعتبر في العبادة بمعنى قصد امتثال الأمر الذي قاله صاحب الجواهر، بمعنى قصد امتثال الأمر، أرجو التوجه، أمتثل الأمر يعني نية القربة، أمتثل الأمر يعني شنو؟ يعني أأتي بالصلاة قربة ولامتثال أمرها. وأما إذا كان اتيان الصلاة، الصوم، الحج، بليس. وأما إذا كان اتيان العمل، اتيان الصلاة، اتيان الصوم بمعنى الاتيان بالفعل بداعي فصله، أصلي لأن الصلاة حسنة، أو كون العمل كالصلاة ذا مصلحة، أو له تعالى أو لأهليته تعالى، وإن كان هذا من شأن علي عليه السلام ومن كان في هذه المنزلة، لكن على كل لو فرضناه أو له تعالى، فاعتباره قصد التقرب في متعلق الأمر وفي الأمر، في متعلق الأمر وهو الموضوع، يعني ألحظ متعلق الأمر وهي الصلاة فأتي بها لحسنها، فأتي بها لمحبوبيتها، فأتي بها لأن الله أهل العبادة فأعبده. فاعتبار قصد التقرب في متعلق الأمر، يا أمر صلي التي هي الصلاة، أمر صوم الذي هو الصوم، في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. أرجو التوجه، يقول هذا بمكان من الإمكان، يعني في عالم الإمكان، في عالم الثبوت ممكن أن إنسان تصل به الحالة أن يأتي بالصلاة لمحبوبيتها، لمصلحتها، لأهلية الله سبحانه وتعالى للعباد. يقول هذا بإمكان، بمكان من الإمكان، يعني من جهة العقل، من جهة عالم الثبوت والإمكان ليس ممتنعا. واضح المسألة؟ وبه تسقط الإشكالات من دور، من خلف، من أمثال هذه الأمور. وإن كان بمكان من الإمكان، أرجو التوجه، إلا أنه ضمير شأن غير معتبر فيه في متعلق الأمر، إلا أنه يثبت. لكن من منا يأتي بالصلاة لمحبوبيته؟ من منا يأتي بالصلاة لمصلحتها؟ من منا يأتي بالصلاة لمن؟ لكون الله تعالى أهلا للعبادة. بل لو كنا من أهل هذه المقامات لكانت نورا على نور، لكن نحن عبيد العصا. لو نعلم أنه لا نار لعلنا ما عبدنا، كم من إنسان لعل إذا علم أنه لا يعاقب قد لا يعمل الطاعة، وشلولة. فإذا أكثرنا يعبد خوفا، والكثير منا يعبد رغبة في الجنان، أما من يعبد للمصلحة وهذه المنازل هذا بعيد. ولذا قال، أرجو التوجه، يقول بس لو أن البشر كانوا بهذه المنزلة نقول هذا بمكان من الممتنعات، ليس من الممتنعات. لعل عمار كان يصلي الصلاة ببعض هذه المراتب، ممكن له؟ لعل مالك كان يصلي الصلاة ببعض هذه المراتب، حسب المرتبة العليا وهي لأهلية الحق سبحانه وتعالى، لعلها هي بمراتب مختلفة عن هذه، فمرتبتها العليا للأنبياء والأوصياء ومرتبتها الأخرى للمقربين من خلق الله. لكن من منا بهذه المنزلة؟ موتلولا؟ أرجو أخلى بين هذه المسألة فيها سيدنا، إلا أنه أثبين سيدنا أرجو لا, لا لا لا لا إلا أنه غير معتبر فيه، إلا أنه جن أنه إما بمعنى ضمير الشأن موتلولا، أو إلا أنه إلا أن امتثال التكليف للمصلحة أو للحسن أو للأهلية يقينا وجزما ليس معتبرا في العبادة، وإلا لو اعتبرت العبادة لسقطت عبادات أكثرنا. واضح المثل؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نصلي بصلاة علي عليه السلام أو بصلاة عمار أو بصلاة مالك لكان على الإسلام السلام في حقنا. إلا أن اعتبار قصد الامتثال بهذه قصد الإطاعة بهذا النحو من التكليف غير معتبر فيه في متعلق الأمر. يعني شنو غير معتبر؟ يعني ما دل الدليل إثباتا بحسب عالم الإمكان ممكن أن الإنسان يكون بهذه النزاهة وهذه القدسية، إلا أنه غير معتبر فيه. يعني إلا أن هذه الأمور بهذه المراتب الثلاثة غير معتبر فيه في متعلق الأمر. يعني شنو غير معتبر فيه؟ يعني ما دل الدليل في مقام الإثبات على هذا، وإن كان في مقام الثبوت من الممكن. واضح العبارة؟ إلا أنه غير معتبر فيه أي في متعلق الأمر بلحاظ عالم الإثبات قطعا. ليش قطعا؟ قال أصلا يقينا من المجزوم به أن هذه مراتب عليا الله ما أرادها، وما تكلم متكلم ولا أفتى عالم بها. العلماء يقول يا بصلي خوف العصر، صلي للجنة موتلولة، صلي لامتثال الأمر موتلولة، هل صلي لامتثال الأمر معمولا وين مراتبها؟ لو خوف النيران، لو طمعا في الجنان موتلولة. ولذا قال قطعا يعني جزما محل اتفاق أن هذه المراتب لا تحتاج إليها، وأن التكليف يقصد لو قصدنا امتثال الأمر موتلولة بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. يقول من المجزوم به عند جميع علمائنا من زمان الغيبة من زمان صدر الإسلام ليومنا هذا أن قصد امتثال الأمر يكفي، موكل له أن قصد أن تمتثل الأوامر الإلهية يكفي، حتى لو خوفا من النار أو طمعا في الجنة أو لأي جهة أمرني الله سبحانه وتعالى فأمتثل أمره. بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفته عدم إمكان أخذه في أرضه، فإذا قصد الامتثال كاف، لكنك عرفته بناء على قول المصنف، لكنك عرفته أن أخذه يلزم منه الدور، يلزم منه الخول، يلزم منه أن يكون الشيء داعيا إلى نفسه والشيء لا يكون داعيا إلى نفسه. ولذا قال لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفته، قصد الامتثال مشكل أخذ فيه في من؟ في متعلق الأمر، لأنه من متفرعات الأمر. الذي عرفت عدم إمكان أخذه أي قصد الامتثال فيه، يعني في متعلق الأمر. واضح المثل؟ لماذا عرفته؟ للزوم الدوري، للزوم الخلفي، لتقدم الشيء على نفسه، لدعوية الشيء إلى نفسه. بلي الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة. واضح العبارة؟ فإذا كيف أخذه إذا امتنع أخذه من بابي قصد امتثال الأمر؟ قال خذه في لحاظ العاقل، أن هذا من شؤون الامتثال ومن شؤون حكم العاقل. وإذا كان من شؤوني ومن مقامات الامتثال وليس من المقامات التي تؤخذ في مقام التشريع والتقنين من قبل الحق سبحانه وتعالى، عقلك يحكم عليك أن تأتي بمن؟ بالعبادة بهذه النية، بنية القربة، تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف المرام كي لا يقع كي لا تقع فيه كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. من هم الذين اشتبهوا؟ صاحب الجواهر. من هم الذين اشتبهوا؟ من هم الذين اشتبهوا؟ المحقق الأنصاري حينما قال بتعدد الأمر. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.